إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. ولهذا ينبغي لنا أن نكثر من العمل الصالح في أيام العشر عشر ذي الحجة، لأن العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من العمل في أي أيام أخرى من الذكر والتسبيح وقراءة القرآن والصلاة والصدقة والصوم وغير ذلك من العمل الصالح. وقد أغفل كثير من المسلمين هذه الأيام العشر، فلا تكاد تجد أحدا يكثر فيها من العمل الصالح كما يكثر من العمل الصالح في أيام عشر رمضان الأخيرة، مع أن العمل في أيام العشر عشر ذي الحجة أحب إلى الله من العمل في أيام العشر الأواخر من رمضان. والقائل لهذا محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر؟ ما من أيام؟ أي أيام؟ كل الأيام. لهذا ينبغي لنا أن نحرص في أيام العشر الأول عشر الحجة أن نحرص على الأعمال الصالحة. قال العلماء: ويشرع في هذه الأيام التكبير والإعلان به في المساجد، في الأسواق، في البيوت، وصفته أن يقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وإن كبر ثلاثا فلا حرج، لأن الأمر واسع. ومما يشرع مشروعية عامة الأضاحي، فالأضاحي مشروعة لأهل الأقطار، والحج والعمرة مشروعة لأهل مكة ومن كان فيها من الآفاقيين. فلما شرع الله للمسلمين الحج والعمرة جعل لأهل الأقطار عبادة أخرى تقارب عبادة الحج والعمرة بما فيها من الذبائح. ولهذا كانت الأضحية سنة مؤكدة عند أكثر العلماء، وواجبا يعتم بتركه عند بعض العلماء. فمذهب أبي حنيفة رحمه الله ورواية عن الإمام أحمد أن الأضحية واجبة على القادر، وبذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: إن الأضحية على القادر واجبة، فمن لم يضحي وهو قادر فإنه آثم على هذا القول، ومن لم يضحي وهو قادر فإنه قد فاته خير كثير على القول الأول. لهذا نحث إخواننا الأغنياء، نحثهم على أن يضحوا، ولكن الأضحية عمن تكون؟ أتكون عن الأموات كما يظن كثير من العامة في بلادنا، أم هي عن الأحياء؟ الجواب: الأضحية عن الأحياء. ودليل ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يضحي عن أحد من أمواته، فقد ماتت بناته الثلاث، ومات أولاده، واستشهد عمه العباس في أحد، وماتت زوجته خديجة رضي الله عنها، وزوجته زينب بنت خزيمة رضي الله عنها، ولم يضح عن أحد منهم أبدا، وإنما ضح عنه وعن أهل بيته. لكن إذا أوصى الميت بأضحية تضحى عنه فهنا يجب تنفيذها. أما الأضحية من الحي عن الميت فالمشروع أن يجعل الأضحية عن نفسه وعن أهل بيته، وإذا نوى بقول أهل بيته، إذا نوى أمواته كأبيه وأمه الأموات فلا بأس. ثم إن الأضحية عبادة موقتة بوقت محددة بشيء بنوع معين من البهائم، ولهذا نقول إنه من غير الأفضل أن يدفع الإنسان دراهم ليضحى بها في بلاد أخرى كالصومال مثلا والأفغان وكشمير وغيرها. نقول إن دفع الدراهم ليضحى هناك ليس بصواب. لماذا؟ لأنك تدفع بذلك شعيرة من شعائر الإسلام التي شرعت في الأقطار حتى ينتشر فيها الذبح لله عز وجل. وليس المقصود بالأضحية مجرد الانتفاع باللحم، فإن الله يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويدل على هذا أنه ليس المقصود من الأضحية مجرد الانتفاع باللحم أن الأضحية موقتة بوقت معين، وأن من أراد أن يضحي تعلقت به أحكام معينة، منها أنه إذا دخل العشر عشر ذي الحجة وأراد الإنسان أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. انتبه، الشعر والظفر معروف، لكن ما هو البشرة؟ البشرة يعني الجلد، ومعلوم أن الإنسان لا يأخذ من جلده غالبا، إلا أن بعض الناس قد يكون في عراقيبه شيء من الجفاف فيكون في العراقيب شيء جاف، وبعض الناس يقلعه بظفره. نقول ما دمت في عشر ذي الحجة فلا تقلعه إذا كنت تريد أن تضحي حتى تذبح الأضحية. أما أهل البيت الذين يضحى عنهم فلا حرج عليهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم وأبشارهم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى من يضحي ولم ينهى من يضحى عنه، وكان يضحي هو عن أهل بيته ولم يقل لهم اجتنبوا الأخذ من الشعور والأظفار. لكن بعض العلماء رحمهم الله قالوا يحرم على من يضحي أو يضحى عنه، ولكن حسبنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لم ينهى إلا من يضحي. أقول الأضحية ليس المقصود منها مجرد اللحم، الأضحية ذبحها عبادة مستقلة مقرونة بالصلاة، فصل لربك وانحر. وإذا أردنا أن ندفع أضاحينا إلى خارج بلادنا فإن هذه الشعيرة سوف تفقد من بيننا، سوف لا يكون في البوز ضحايا، مع أن وجود الضحايا في البيوت من شعائر الله عز وجل. ويدل لذلك، أي يدل لأن الأضحية ليس المقصود منها مجرد الانتفاع باللحم أن الأضحية لا تكون إلا من نوع معين من البهائم، وهو بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأن الأضحية لا بد أن تكون بالغة سنا معينا، وهو 5 سنين في الإبل وسنتان في البقر وسنة في المعز ونصف سنة في الضأن، وما دون ذلك لا يضحى به، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع من الإجزاء، وهي 4 عيوب بينها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال 4 وأشار بأصابعه: العورة البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء أي الهزيلة التي لا تنقي أي التي ليس فيها مخ. هذه أربعة أنواع من العيوب لا تجزئ الأضحية المتصفة بها، وكذلك ما كان بمعناها فإنه يلحق بها، لأن الشريعة لا تفرق بين شيئين متماثلين. كذلك الأضحية لا تجزي إلا في وقت معين، وهي من صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس يوم الثالث من أيام التشريق. فمن ذبح قبل الصلاة فليست أضحية، ومن ذبح بعد انتهاء أيام التشريق فليست أضحية. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن ضحى في غير وقت الأضحية المحدد شرعا فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله. ويدل لهذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما انتهى من صلاة العيد يوم النحر خطب الناس وقال: من ذبح قبل الصلاة فلا نسك له. وشاته شاة لحم، فقام رجل يقال له أبو بردة ابن نيار قال: يا رسول الله إني ذبحت نسكي قبل أن أصلي ليطعم أهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شاتك شاة لحم. إذن هل المقصود من الأضاحي مجرد الانتفاع باللحم؟ أجيب: لا، الأضاحي عبادة محددة معينة، لأنه لو كان المقصود الانتفاع باللحم لكان الإنسان يشتري لحما ويتصدق به يوم العيد. أهم شيء الذبح لله عز وجل، كما قال تعالى: لينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم. ثم إنك إذا أخرجت دراهم ليضحى عنك في بلاد أخرى فقد خالفت أمر الله، لأن الله تعالى قال: كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وهل يمكن أن تأكل من أضحيتك وهي تضحى في الصومال؟ أجب: لا. إذن خالفت أمر الله. وقد قال كثير من العلماء إن الأكل من الأضحية واجب يأثم الإنسان بتركه. وبهذا نعرف أن الدعوة إلى استجداء الدراهم ليضحى خارج البلاد دعوة غير سليمة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يساهم في ذلك، بل يضحي في بيته وعند أهله وتظهر شعائر الإسلام في البلاد. ومن أراد أن ينفع إخوانه في أماكن محتاجة فلينفعهم بالدراهم والثياب وغير ذلك. أما شعيرة من شعائر الإسلام يتقرب إلى الله بذبحها والأكل منها فإنه لا ينبغي أبدا أن يفرط الإنسان بها. هذا ما يتعلق بالأضاحي. وهناك مباحث أخرى لا يتسع المقام لذكرها، فلنتحول إلى الحج والعمرة. فنقول: الحج هو أحد أركان الإسلام، فرضه الله على عباده على من استطاع منهم، ومن لم يكن مستطيعا فلا حج عليه. ومن ذلك من عليه دين، فإن من عليه دين لا يستطيع أن يحج لأنه مطالب بالدين. فإذا كان على الإنسان دين وليس عنده ما يكفي لدينه ولا لحجه فليقدم الدين، لأن من عليه دين ليس مستطيعا. وبعض الناس يكون عليه الدين فيذهب ويحج ويتهاون بالدين، بل بعض الناس يستدين ليحج، وهذا من الخطأ. إذا كان الله قد وسع عليك ولم يلزمك بالحج إذا كنت مدينا فاحمد الله على هذا، وأنت إذا لاقيت ربك فإنه لن يحاسبك على ترك الحج لأنك غير قادر. ثم إن الحج له أنساك ثلاثة: الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. الأنساك ثلاثة: الأول التمتع، والثاني القران، والثالث الإفراد. فالتمتع أن يذهب الإنسان إلى مكة محرما بالعمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل الإحلال التام، كل شيء يحل له من محظورات الإحرام، فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج، فتكون العمرة مستقلة والحج مستقلا. أما القران فأن يحرم بالحج والعمرة جميعا، فإذا وصل إلى مكة طاف للقدوم وسعى ثم بقي محرما إلى يوم العيد. وأما الإفراد فأن يحرم بالحج وحده، فإذا وصل إلى مكة طاف وسعى وبقي على إحرامه إلى يوم العيد. وبهذا نعرف أنه لا فرق في الأفعال بين القارن والمفرد، إلا أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، والفرق بينهما هو أن القارن حصل له نسكان، فكان من شكر نعمة الله عليه أن يهدي، وأما المفرد فلم يحصل له إلا نسك واحد، ولذلك لم نوجب عليه الهدي. وبعد ذلك أيها أفضل؟ قلنا الأفضل، نقول الأفضل التمتع ثم القران ثم الإفراد، هذا هو الأفضل. وحينئذ نسوق صفة التمتع من الإحرام بالعمرة إلى أن ينتهي الحج بعون الله وتيسيره وتوفيقه. فنقول إذا وصل الإنسان إلى الميقات فليغتسل كما يغتسل للجنابة، ثم يتطيب بأطيب ما يجب، يجعل الطيب على رأسه وعلى لحيته، ولا يطيب الإحرام، الإحرام لا يطيب لا بالبخور ولا بالدهن الذي يطيب البدن قبل عقد الإحرام، ثم يلبس إزارا ورداء، ثم يصلي إن كان وقت فريضة صلى الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة وكان وقت نافلة كالضحى مثلا صلى النافلة، وإن لم يكن وقت نافلة فإنه يصلي ركعتي الوضوء لأن الوضوء له سنة، وبعد هذا يلبي فيقول لبيك عمرة، وإن أخر التلبية حتى يركب فلا بأس، وهنا إذا أخرها يكون في سعة لأنه يستطيع أن يفعل محظورات الإحرام وإن كان لابسا ثوب الإحرام ما دام لم يعقد النية، فيقول لبيك عمرة ويستمر في التلبية، تلبية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويرفع صوته بذلك إذا كان رجلا، ولا يزال يلبي إلى أن يشرع في الطواف. فإذا وصل إلى المسجد الحرام بادر فطاف، ويبتدئ الطواف من الحجر، وله الحمد لله علامة الآن وهي هذا الخط البني الذي ينطلق من الحجر إلى منتهى صحن الطواف، يبتدئ الطواف من الحجر، ثم يجعل الكعبة عن يساره ويطوف سبعة أشواط. وفي هذا الطواف يسن أن يفعل شيئين: الشيء الأول أن يطبع في جميع طوافه، وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت الإبط الأيمن وطرفي الرداء على الكتف الأيسر في جميع الطواف. والشيء الثاني أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأولى فقط، وفي الأربعة الباقية يمشي عاديا. والرمل قال العلماء هو الإسراع في المشي دون أن يمد خطوته، تكون الخطوة عادية لكن يسرع. وليس الرمل ما نشاهد من بعض الحجاج أن يهز كتفين هكذا، لا، الرمل أن يسرع المشي ولكن بدون أن يمد الخطى. كم يرمل؟ الثلاثة الأشواط الأولى فقط. فماذا يقول في طوافه؟ نقول عند استلام الحجر أول مرة أو الإشارة إليه إن عجز عن استلامه أو شق عليه، يقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ما شاء من ذكر ودعاء وقرآن حتى يصل إلى الركن اليماني فيستلمه، يعني يمسح بيده اليمنى كما فعل في الحجر، وإن لم يتيسر فإنه لا يشير إليه بخلاف الحجر الأسود. الحجر الأسود إذا لم يتيسر له أن يستلم أشار إليه، أما الركن اليماني فإنه لا يشير إليه لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول بين الركنين الركن اليماني والحجر، يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإن فرغ من هذا قبل أن يصل إلى الحجر هل يسكت؟ الجواب لا، يكرر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، لأن المقام مقام دعاء. فإذا حال الحجر الأسود كبر فقط، ولا يقول بسم الله والله أكبر، بل يقول الله أكبر. وهنا أنبهكم بارك الله فيكم إلى أنه يوجد في أيدي كثير من الحجاج كتيبات فيها دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، وقد نص العلماء رحمهم الله على أن هذا بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأمته دعاء لكل شوط. انتهى الطواف، كم كان؟ 7 أشواط، وفيه سنتان، الأولى الاطباء في جميع الطواف، والثانية الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى. ثم بعد ذلك يتقدم إلى مقام إبراهيم ويقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين خفيفتين، يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، وينصرف ولا يجلس للدعاء. ولكن إذا كان ما حول المقام مملوءا بالطائفين فلا يصلي هنا، لأنه لا حق له في المكان. المكان لمن؟ للطائفين، يذهب يصلي في أي مكان من المسجد. فإذا فرغ من صلاة الركعتين إن تيسر له أن يرجع إلى الركن أي إلى الحجر الأسود فيستلمه فهذا سنة، وإن لم يتيسر خرج إلى الصفا. فإذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أقول إذا جنى من الصفا، لا إذا صعد على الصفا، إذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله كما قرأها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أقف، لماذا يقرأ الإنسان بعد فراغ الطواف إذا تقدم إلى مقام إبراهيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وإذا جنى من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله؟ لماذا؟ ليشعر نفسه أنه إنما فعل ذلك امتثالا لأمر الله، ثم يصعد على الصفا ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه رفع دعاء ويكبر ثلاثا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما أحب، ثم يعود. فيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما أحب، ثم يعود للذكر مرة ثالثة، ثم ينزل متجها إلى المروة، يمشي مشيا عاديا حتى يصل إلى العمود الأخضر، فإذا وصله سعى أي ركض ركضا شديدا، حتى إن نبيكم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى شديدا تدور به إزاره من شدة السعي إلى العمود الأخضر الآخر. فإن لم يتيسر لك هذا السعي، أعني الركض الشديد، فسر حيث ما يتيسر لك، لا تتأذى ولا تؤذي. فإذا وصلت إلى المروة فاصعد إليها واتجه إلى القبلة وقل ما قلته على الصفا، ولا تقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله إذا أقبلت إلى المروة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ هذه الآية إلا مرة واحدة حين جنى من الصفا بعد خروجه من المسجد. فإذا أتممت سبعة أشواط تفعل في كل شوط كما فعلت في الشوط الأول، ويكون انتهاؤك بالمروة. فإن انتهيت بالصفا فاعلم أنك مخطئ، انتبه. إذا انتهيت في السعي بالصفا فاعلم أنك مخطئ، زائد أو ناقص يحتمل، يحتمل أنك زدت فسعيت ثمانية أشواط انتهيت بالصفا، أو نقصت فسعيت ستة أشواط. المهم أن تعلم أنك إذا انتهيت بالصفا فأنت غلطان، ففكر، قد تكون زائدا وقد تكون ناقصا، لأنه لا بد أن يكون انتهاء السعي بالمروة. فإذا انتهيت من السبعة أشواط فقصر، قصر الرأس، يعني قصه ولا تحلقه، لأن موعد الحج قريب ولا ينبت الشعر. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وقد قدموا في اليوم الرابع من ذي الحجة، أمرهم أن يقصروا، ولم يأمرهم بالحلق، مع أن الحلق أفضل، من أجل أن يتوفر الشعر للحج. فإذا قصرت فقد حللت من كل شيء كان محظورا عليك، تلبس الثياب، تتطيب، إذا كان معك أهلك تتمتع بهم، المهم تحل من جميع محظورات الإحرام. فإذا كان اليوم الثامن من الحجة فأحرم بالحج، وعند الإحرام تغتسل كما تغتسل عند إحرام العمرة، وتحرم من مكانك فتقول لبيك حجا، وتخرج إلى منى، وذلك ضحى اليوم الثامن، فتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرا بلا جمع. فإذا طلعت الشمس فسر إلى عرفة، وانزل بنمرة إن تيسر لك، ونمرة ليست من عرفة بل هي خارج عنها، لكن نزلها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله أعلم من أجل أن يستريح فيها، لأنها كانت مكانا ذا أشجار كثيرة. ثم إذا زالت الشمس فادفع من نمرة إلى عرفة، وإن لم يتيسر لك النزول بنمرة كما هو الواقع الآن فلا حرج أن تستمر في السير من منى إلى عرفة وتنزل هناك، وتصلي الظهر والعصر جمع تقديم. إن تيسر لك أن تصلي مع الإمام في مسجد نمرة فهذا، إن تيسر أن تصلي مع الإمام في مسجد عرنة فهذا هو الأفضل، وإلا فلا حرج عليك أن تصلي مع أصحابك في خيمتك. وينبغي للحاج أن يستمع إلى خطبة الإمام في ذلك اليوم، وهذا والحمد لله في وقتنا الحاضر المتيسر. بأي وسيلة؟ إيش؟ عن طريق الإذاعة، تستمع إلى خطبة الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب الناس يوم عرفة حين نزل في بطن عرنة، ثم أمر بلالا فأذن بعد الخطبة، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وبعد الصلاة تتفرغ للدعاء وتقف في المكان الذي أنت فيه، وإن تيسر لك أن تقف في المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو عند الصخرات شرقي الجبل جبل عرفة، فهذا أفضل. وإن لم يتيسر فقد قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولكن هنا الدعاء تكون متوجها إلى القبلة ولو كان الجبل خلف ظهرك، فإذا غربت الشمس فسر إلى مزدلفة ملبيا، ولا تسر قبل غروب الشمس، فإذا وصلت إلى مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء ونم إلى طلوع الفجر، ثم بادر بصلاة الفجر من حين طلوع الفجر، وإذا فرغت فاذهب إلى المشعر الحرام وهو مكان المسجد اليوم في مزدلفة إن تيسر لك، وإلا فقف في مكانك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وقفتها هنا وجمع يعني مزدلفة كلها موقف. فإذا أسفر الجو جدا فسر قبل أن تطلع الشمس متجها إلى منى، وليكن منتهى سيرك جمرة العقبة، وخذ حصى الجمار من طريقك، سبع جمرات سبع حصيات فقط، وارمي بها جمرة العقبة وكبر مع كل حصاة، واعلم أنك بهذا الرمي تؤدي عبادة تتقرب بها إلى الله. ثم انصرف بعد رمي جمرة العقبة إلى المنحر فانحر الهدي، ثم احلق رأسك، وبهذا تحل التحلل الأول، فيحل لك جميع محظورات الإحرام إلا النساء. فإذا تحللت فالبس الثياب وتطيب وانزل إلى مكة لتطوف وتسعى، وهذا الطواف يسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وتسعى بين كفات الطوف سبعة أشواط بثيابك التي عليك وبدون رمل، وتسعى بين الصفا والمروة، ثم تخرج إلى منى فتبيت بها ليالي أيام التشريق. وأظن أنكم أدركتم أننا نفعل في يوم العيد عدة أنساك، من يعرف عددها؟ تفضل وأنت قائم. نعم. والخامس السعي. نعم، خمسة. يعني يوم العيد يفعل الحجاج خمسة أشياء: أولها رمي جمرة العقبة، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي. وترتيبها على هذا الوجه هو الأكمل والأفضل، فإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل يوم العيد عن التقديم والتأخير، فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. وهنا أسئلة: أولا، لو دفع الإنسان من مزدلفة إلى مكة رأسا وطاف وسعى ثم رجع إلى منى ورمى ونحر وحلق، فهل يجوز؟ الجواب للعموم: يجوز أو لا يجوز؟ ذهب من مزدلفة إلى مكة وطاف وسعى ثم رجع ورمى ونحر وحلق، فهل هذا جائز؟ جائز. طيب، دفع من مزدلفة ومر بالمنحر فنحر بعد طلوع الشمس قبل أن يرمي، جائز أو جائز؟ جائز. طيب، نزل إلى مكة ووجد أن المسعى واسع وأن المطاف مزدحم فسعى قبل أن يطوف، جائز أو غير جائز؟ لا، جائز، جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال له رجل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال لا حرج، وهذا تيسير. فهذه الأنساك الخمسة ترتب كما ذكرنا، أولا الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف ثم السعي، وإن قدمت بعضها على بعض فلا حرج، وهذا من رحمة الله وحكمته. لو أن الناس كلهم قيل لهم ارموا جميعا وطوفوا جميعا واسعوا جميعا لكان في ذلك مشقة عظيمة، لكن من نعمة الله أن الناس رخص لهم، هذا ينزل ويطوف، وهذا يذهب ويرمي، وهذا يذهب ويحلق، وهذا يذهب وينحر، فالأمر في هذا واسع ولله الحمد. ثم تبيت في منى الليلة الحادي عشر، فإذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر فالقط الجمرات 21 حصاة أو القطها سبعا سبعا وارمي الجمرة الأولى بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم إذا فرغت تتقدم قليلا لئلا يصيبك الحصاء وتتجه إلى القبلة وتدعو الله دعاء طويلا، ثم تنحدر إلى الجمرة الوسطى وترميها بسبع حصيات متعاقبات تكبر مع كل حصاة، ثم تنحدر وتقف مستقبل القبلة رافعا يديك تدعو الله تعالى دعاء طويلا، ثم إلى جمرة العقبة وترميها بسبع حصيات ولا تقف بعدها، تفعل هذا في اليوم الحادي عشر وفي اليوم الثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر إن تأخرت، وبهذا يتم الحج. وإذا أردت السفر إلى بلادك فلا تخرج حتى تطوف للوداع بالثياب التي عليك وبدون رمل، تطوف للوداع وتخرج ولا سعي عليك، لأن طواف الوداع طواف فقط. وبهذا تمت العمرة والحج على وجه التمتع. أما على وجه القران أو الإفراد فإنك إذا أحرمت من الميقات تبقى على إحرامك إلى يوم العيد، لأن القارئ والمفرد لا يحلان بين العمرة والحج، لكن سبق أن على القارن هدي دون المفرد. ولنرجع الآن إلى مباحث في الحج. أولا، لو أن الرجل لم يحرم إلا بعد تجاوز الميقات فهل ينعقد إحرامه؟ يعني رجل مر بالميقات ولكن لم يحرم إلا بعد أن تجاوز الميقات، وهذا يكثر في الذين يسافرون في الطائرة، تجده لا يهتم بالميقات ولا يحرم إلا من جدة، فهل إحرامه صحيح أو غير صحيح؟ نقول إحرامه صحيح، ولكنه ترك واجبا وعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء. ثانيا، علمنا الآن أن في الحج ست وقفات، علمنا أن في الحج ست وقفات ليس وقوفا واحدا بل ست وقفات، نعدها: على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الوسطى. هذه ست وقفات ينبغي للإنسان أن لا يفرط فيها، ولكن الأمر واسع في مسألة الإطالة وعدم الإطالة حسب ما يتيسر لك. ثالثا، ذكرنا أن الحاج يبيت في منى ليلة التاسع، فلو أن الحاج ذهب إلى عرفة رأسا ولم يبت في منى ليلة التاسع فهل حجه صحيح؟ الجواب نعم صحيح ولا شيء عليه، ولكنه فاته السنة. والدليل على صحته أن عروة بن المضرس بن مضرس رضي الله عنه صادف النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بمزدلفة صلاة الفجر، وأخبره أنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. رابعا، لو دفع من عرفة قبل الغروب هل يصح حجه؟ دفع قبل الغروب فهل يصح حجه؟ الجواب نعم، لأنه أتى بالركن، ولكنه آثم وعليه فدية تذبح في مكة وتوزع على الفقراء. خامسا، في مزدلفة قلنا إنه يبقى إلى متى؟ حتى يصلي الفجر ويدعو الله تعالى حتى يسبح. لكن لو دفع قبل الفجر فهل هذا جائز؟ نقول: إذا كان الإنسان ضعيفا يشق عليه مزاحمة الناس أو تابعا لضعيف فله أن يدفع في آخر الليل. وكانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت إذا غاب القمر دفعت، فإذا كنت تخشى من الزحام وتعرف أنك سيشق عليك مشقة عظيمة فادفع في آخر الليل من مزدلفة. سادسا، رمي الجمرات هل هو عبادة أم ماذا؟ أجيب: عبادة. ولهذا لا يجوز لنا أن نعتقد أننا نرمي الشياطين، فإن هذا لا أصل له يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر أن هذا الاعتقاد كيف أدى إلى مفاسد عظيمة. صار كثير من الحجاج الجهال يأتون لرمي الجمرات بعنف شديد وغضب وحنق، أحيانا نسمعهم يشتمون ويلعنون الجمرة والعياذ بالله، يعتقدون إيش؟ أنها شيطان، وربما يأخذون أحجار كبيرة. ورأيناهم يرمون بالنعال والخفاف والأخشاب لأنهم يعتقدون أنهم يرمون الشيطان، مع أن الشيطان يدفع بغير هذا. بماذا؟ بالاستعاذة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ولقد شاهدت رجلا وامرأته قبل أن تبنى الجسور على الجمرات، شاهدته وهو على الحجارة الصغيرة في وسط الحوض ومعه خف يضرب فيه العمود، ولا أدري ماذا يقول لأني بعيد عنه، لكن يضرب بعنف وامرأته كذلك معه، والحجارة تضرب ظهورهما ولا يتحركان. لماذا؟ يعتقدان أنهما في أفضل قربة على وجه الأرض، أنه يضرب العمود بالخفاف. كل هذا من الجهل، من الجهل الفاضح. أنت إذا رميت الجمرات فإنما تؤدي عبادة فأدها بخشوع وخضوع. سابعا، ذكرنا أن الإنسان يرمي الجمرات في النهار، فمتى يبتدئ الرمي؟ أما جمرة العقبة يوم العيد فيبتدئ الرمي من آخر الليل وينتهي بطلوع الفجر من اليوم الحادي عشر، وأما الجمرات الثلاث فتبتدئ من زوال الشمس وتنتهي بطلوع الفجر. وعلى هذا فيكون الليل وقتا للرمي، وبناء على ذلك نقول إذا كنت تخشى من المشقة في الرمي نهارا فلك أن ترمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدد أول الرمي ولم يحدد آخرة، وهذا أوسع للناس وأسهل لهم. وإذا كان لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه حدد الرمي بغروب الشمس، بل سأله سائل فقال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، قال لا حرج، فالأمر الحمد لله واسع. ثامنا، لو أن رجلا في اليوم الثاني عشر نزل ضحا إلى مكة وطاف للوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات بعد الزوال وسافر من منى، يعني ولم يعد إلى مكة فيطوف للوداع، هل هذا جائز؟ نعم. فمن سؤال، رجل في اليوم الثاني عشر نزل إلى مكة ضحا وطاف للوداع ثم خرج إلى منى ورمى الجمرات وسافر، هل يجوز ذلك أو لا؟ لا، لا يجوز، لأن طواف الوداع لابد أن يكون آخر شيء. وعلى هذا فنقول في هذا الرجل إنه قد ترك طواف الوداع لأنه طاف في غير وقته، فعليه دم يذبح في مكة ويوزع على الفقراء. ولعلنا أتينا إلى ما يسر الله عز وجل من صفة العمرة والحج. والحمد لله الكتب كثيرة ألفت في الحج والعمرة، لكن التفريط من الناس، تجد بعض الناس يحج ولا يصطحب معه كتابا يوجهه لصفة الحج والعمرة، أيضا بعض الناس لا يهتم بمن يكون صاحبا له في السفر، والذي ينبغي ولا سيما لأهل الحملات الذي ينبغي أن يختاروا طالب علم يكون معهم يبين لهم ويرشدهم حتى يكونوا على بصيرة، لأن كثيرا من الناس إذا حج جاء يسأل فيما أخطأ فيه، وبعض الناس يسأل عن خطأ وقع منه قبل 10 سنوات، وبعض الناس يسأل عن أمور لو أنه سأل عنها أدنى طالب علم في مكة لحلت في وقتها. مثلا لو يقع من بعض الناس وهو كثير في وقت الزحام أنه في الطواف يدخل بين الحجر وبين الكعبة لأنه أقرب، فهل الذي فعل ذلك يعتبر طوافه صحيحا؟ الجواب لا، غير صحيح، وهو يقع. يعني في أناس أفتوا بأن يرجعوا إلى مكة بعد أن وصلوا إلى بلادهم لأنه طاف شوطا واحدا مع الباب الذي في الحجر. والله عز وجل يقول وليطوفوا بالبيت العتيق، والبل الاستيعاب يعني كل البيت، والذي يطوف مع الباب اللي بين الحجر والكعبة لم يطوف بالبيت. المهم أن فيه مسائل كثيرة تخفى على بعض الناس ويتهاون بها، فالذي أنصح به إخواني الذين يذهبون إلى الحج أن يصطحبوا إما كتبا ألفت في هذا من علماء معروفين حتى لا يكون فيها أشياء خطأ، أو يصطحبوا طالب علم حتى يعبد الله تعالى على بصيرة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم موفقين للخير، وأن يجعلنا ممن يعبد الله تعالى على بصيرة، إنه على كل شيء قدير. وسيكون إن شاء الله توزيع كتاب في المناسك لمن أراد أن يحج، سيكون إن شاء الله بعد الصلاة، ومن كان صاحب حملة فليأخذ من الأخ صالح كرتون كامل حتى يوزعه على حملته. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعل الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كثر السؤال حول مسألة المحرم للخادمات اللواتي ليس معهن محرم، فهل يخرجن مع مجموعة من النساء علما أنهن يتشوقن للحج وقد يكون سببا لمجيئهن لهذه البلاد، فما رأي فضيلتكم جزاكم الله خيرا؟ رأيي أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج بلا محرم، لأنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدع الغزو وأن يحج مع امرأته. فلا يجوز لأحد أن يمكن خادمته من الحج بلا محرم، ويقال للخادمة: أنت والحمد لله في حل من الحج، لأن المرأة التي لا تجد محرما لا يجب عليها الحج، كالفقير الذي لا يجد مالا. المرأة التي لا تجد محرما عاجزة عجزا شرعيا، والفقير الذي ليس له مال عاجز عجزا حسيا، ولم يوجب الله الحج إلا على من استطاع إليه سبيلا. فتطمئن هذه الخادمة ويقال: الحمد لله، الحج ليس واجبا عليك، ولو مت للقيت الله عز وجل ولا إثم عليك. نعم، إذا قالت إني جئت من هناك غير محرم، نقول: إذا عصيت الله مرة هل تعصينه مرة أخرى؟ هذا ليس بحجة. ثم تكون معصية أيضا في طاعة، أن ذهبت إلى حج وهو طاعة، فكيف تعصين الله في الطاعة؟ هذا سائل يقول: ما حكم من لبس الإحرام وعليه والإزار الذي عليه مزرورا بصدى أو بشيء من الحديد الذي يربط كأنه مخيط؟ يعني الإزار ولا الرداء؟ يقصى الإزار. هذا الرداء. الرداء هو اللي مسكسك. أولا، الإزار كما تعلمون يجوز أن يعقد عليه الإنسان عقدة تمنعه من الانحلال ومن النزول، الإزار الأسفل. أما الأعلى فهو الرداء. الأفضل في الرداء أن لا تزره، لا بمشبك ولا بغيره، لكن لو احتجت إلى زره فلا بأس. والذي يخشى منه ما يفعله بعض الناس بالرداء، يشبكه بمشابك من ثغرة نحره إلى أسفل بطنه حتى يصبح هذا الرداء وكأنه قميص، وهذا لا ينبغي. أما زره بمشبك واحد لأجل أن يثبت، ولا سيما لمن حركته كثيرة، فهذا لا بأس به. هذا سائل يقول: في الأضحية هل يجوز أن يضحي الوالد عن أولاده ولو كانوا متزوجين ويسكنون في بيوت خاصة بهم؟ كل بيت عليه أضحية، فإذا كان الإنسان له أبناء متفرقون كل واحد في بيت مع أهله، فكل واحد يضحي عنه وعن أهل بيته. أما لو كان الأبناء عنده ولو كان لهم أهل متزوجون، فالأضحية تجزي عن أهل البيت الواحد ولو كانوا عددا كثيرا. نعم. هذا سائل يقول: ألم يرد دليل على أن التحلل الأول يكون بفعل الرمي فقط؟ بل ورد دليل على أن من رمى جمرة العقبة يوم العيد فقد حل من كل شيء إلا من النساء، وبه أخذ كثير من أهل العلم. لكن الأحوط القول الثاني أن لا يحل حتى يرمي ويحلق. ويشير إلى هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. ولو كان يحل قبل ذلك يعني قبل الحلق لقالت ولحله قبل أن يحلق، فلما قالت ولحله قبل أن يطوف بالبيت دل هذا على أن الحل يتأخر عن الحلق، وهذا هو الأقرب وهو الأحوط أيضا. فلا ينبغي أن تتعجل في الحل حتى ترمي جمرة العقبة يوم العيد وحتى تحلق رأسك. نعم. هذا سائل يقول: هل تلزمني نفقة الحج للأبناء والبنات والإخوان ممن أعولهم والذين لم يقضوا فريضة الحج، أم تسقط عنهم تلك الفريضة حتى يمتلكوا نفقة الحج؟ الحج من العبادات وليس من الكفايات، ولهذا يجب على الإنسان أن ينفق على أبنائه وبناته الذين لا يستطيعون الإنفاق على أنفسهم، ولا يلزمه أن يعطيهم نفقة الحج، لأن الحج عبادة، إن استطاعها الإنسان بنفسه فعلها، وإن لم يستطعها فإنه لا يلزم غيره فعلها. ولو قلنا بأنه يجب على الأب أن يعطي أولاده من بنين أو بنات إذا كانوا غير قادرين على الحج ليؤدوا الفريضة لكان خلاف قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالمهم أن الأب لا يلزمه أن يعطي أولاده لا البنين ولا البنات شيئا يحجون به، بل إن استطاعوا حجوا بأموالهم، وإن لم يكن لهم مال فلا حج عليه. الأولاد سواء بنين أو بنات. هذا سائل يقول: إنني أنوي الحج لهذه السنة عن والدي المتوفى، هل الأجر يصل للمتوفى وهل الأجر يصل إلي أنا كذلك؟ إذا حج الإنسان عن أبيه المتوفى فإن أجر الحج يصل إلى أبيه، ولكن أما هو فليس له أجر الحج، ليس له إلا أجر الإحسان إلى أبيه. وأما أجر الحج فقد طابت نفسه أن يكون لأبيه لا له، لكن هو محسن فيؤجر على إحسانه. شخص حج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى للحج، ثم أتى بجميع أعمال الحج إلا أنه لم يطف طواف الإفاضة جاهلا بوجوبه عليه، وقد طاف طواف الوداع، ما الواجب في حقه لا سيما وهو سيحج هذه السنة متمتعا؟ هذا من الأخطاء التي يفعلها بعض الناس، يفعل الشيء في الحج ولا يسأل عنه إلا بعد سنة أو سنتين. الرجل ترك طواف الإفاضة كما سمعتم في السؤال، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، قال الله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وطواف الوداع لا يغني عن طواف الإفاضة، لأن طواف الوداع واجب وطواف الإفاضة ركن، ولأن طائف الوداع لم ينوي طواف الإفاضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكن ماذا يفعل الآن؟ نقول: يجب عليه الآن إذا ذهب إلى مكة يجب عليه أن يطوف، يعني أن يحرم بعمرة ويطوف ويسعى ويقصر، ثم يطوف طواف الإفاضة عن العام الذي تركه فيه. وفي هذا الأثناء لا يجوز أن يقرب زوجته. لماذا؟ لأنه لم يحل التحلل الثاني، إذ أن التحلل الثاني لا بد أن يكون بالرمي والحلق والطواف والسعي. نعم. هذا سائل يقول: نقلت فتوى عن سماحتكم مفادها أنك أمرت امرأة في رمضان الماضي اعتمرت قبل سنوات، فلما كانت بالطريق بعد الإحرام حارت ولم تخبر أهلها، وبعد أن أتمت عمرتها رجعت إلى الرياض وقد أدت العمرة وهي حائض، ثم بعد وقت تزوجت، فيذكر أنك أمرتها بإعادة عقد الزواج لأنك تقول أن هذا الزواج باطل، فما مدى صحة ذلك وما حال الأولاد حفظكم الله؟ هذا صحيح، لأن هذه المرأة التي طافت طواف العمرة وهي حائض لم يصح طوافها ولم يصح سعيها وهي باقية على إحرامها، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، وهذه المرأة عقد عليها وهي لا تزال في إحرام العمرة، فيكون العقد فاسدا لأنه منهي عنه، وكل عقد منهي عنه فإنه يكون باطلا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أما ما يتعلق بالجماع الذي حصل منها مع زوجها وما حصل من الأولاد فكله مبني على جهل، وما كان عن جهل فإنه يعذر فيه الإنسان، وليس عليها في هذه الحال إلا أن تعيد العقد، يعني يجب أن يعاد العقد عليها، وفي هذه الحال يدخل عليها زوجها حالا ولا يحتاج إلى عدة ولا شيء، لأن الزوجة زوجته، والعدة لو فرض أن عليها عدة فكان عدته، ففي هذا الحال نقول حل هذه المسألة أن تذهب وتطوف وتسعى وتقصر لتتم العمرة التي كانت عليها ثم يعقد لها النكاح. وبهذه المناسبة أقول إن محظورات الإحرام جميعا إذا فعلها الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، انتبه للقاعدة، جميع محظورات الإحرام إذا ترك إنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. فلو أن إنسانا قبل زوجته وهو محرم لا يظن أن تقبيل الإحرام حرام فلا شيء عليه، ولو أنه تطيب وهو محرم يظن أن الطيب لا يضر فلا شيء عليه، ولو نسي وغطى رأسه وهو محرم فلا شيء عليه، ولو غطى رأسه وهو نائم فلا شيء عليه، ولو أكره الرجل زوجته المحرمة على الجماع فجامعها وهي محرمة فلا شيء عليه، لكن هو يأثم إذا كان حجها فريضة أو كان قد أذن لها بالحج. نعم. طيب لو جامع وجاهل جامع زوجته وجاهل في الإحرام لا بأس، هذا يسأل الشيخ صالح مع أني قلتها لكن لعله قلت جميع محظورات الإحرام إذا فعل الإنسان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، جميع المحظورات حتى الجماع، لو جامع وهو محرم يظن أنه لا شيء عليه فحجه صحيح. وهذا يقع كثيرا في الصيام، يعني كثيرا ما يسألنا بعض الناس يقول أنا أظن أن الجماع المحرم في الصيام إذا كان فيه إنزال، وإذا لم يكن فيه إنزال فلا شيء فيه، فنقول كل إنسان يفعل محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه. ومن أين أخذنا هذه القاعدة؟ أخذناها من آيات عامة ومن قضايا خاصة. الآيات العامة قال الله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فماذا قال الله؟ قال الله قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم إذا نسيتم وأخطأتم. وقال تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى في الصيد في الإحرام ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، يعني ومن قتل غير متعمد فلا شيء عليه. كذلك أيضا تكلم معاوية بن الحكم وهو يصلي، والكلام في الصلاة حرام ومبطل للصلاة، ولكنه كان جاهلا ولم يأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالإعادة. وقصة معاوية بن الحكم أطلب ممن يعرفها أن يحدثنا بها. قصة معاوية بن الحكم أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله العاطس، لأن الحمد حمد العاطس وهو يصلي لا بأس به، فقال له معاوية يرحمك الله. وهذا خطاب ولا لا؟ خطاب كلام. فرماه الناس بأبصارهم، يعني جعلوا ينظرون إليه بأبصارهم، فقال واثكل أميه، كلام آخر، فجعلوا يضربون على أفخارهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه صلى الله عليه وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، ولم يقل أعد الصلاة. لماذا؟ لأنه جاهل. وفي الصيام قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. إذن الحمد لله على نعمه. لما كان الإنسان ضعيفا يلحقه الجهل ويلحقه النسيان ويلحقه الإكراه عفى الله عن ذلك كله، ولكن متى ذكرت وجب عليك تجنب المحظور، يعني لو نسيت وغطيت رأسك ثم ذكرت يجب عليك فورا أن تكشف رأسك. نعم. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع يقع على وجهين. الوجه الأول أن يطوف للإفاضة أولا ثم للوداع ثانيا، وهذا لا إشكال في جوازه. الوجه الثاني أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع، فنقول هذا أيضا جائز. وهنا أنبهكم على هذه المسألة: رجل لم يطوف للإفاضة وطاف عند السفر ونوى طواف الوداع فقط، فهل يسقط طواف الإفاضة؟ لا، لأن طواف الإفاضة ركن. رجل آخر طاف طواف الإفاضة فقط، يعني لم ينوي إلا طواف الإفاضة فقط، هل يسقط طواف الوداع؟ انتبه يا ولد. رجل طاف طواف الإفاضة فقط عند الخروج ومشى، هل يسقط بذلك طواف الوداع؟ نعم يسقط. ليش؟ كما لو أن الرجل دخل المسجد وصلى الراتبة فإنها تسقط تحية المسجد. رجل ثالث طاف عند سفره ناويا طواف الإفاضة وطواف الوداع، هل يكفي أو لا يكفي؟ لماذا تتوقفون؟ يكفي. ليش؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهذا نوى طواف الإفاضة وطواف الوداع. ما يضر السعي، لا يضر. نعم. أي نعم. ما يضر. أي نعم. ما رأيكم في من يقول من حج فرضه فليفسح لغيره كما يقول بعض العامة؟ أرى أن هذا اجتهاد في غير محله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. كل إنسان يحب أن يحج حجا مبرورا لينال الجنة. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى شيء يجتهد فيه بعض الناس، وهو أن كثيرا من الناس ولا سيما العوائل يحجون بأولادهم الصغار ويجعلونهم يحرمون، فيحصل في أيام المواسم كالحج والعمرة يحصل مشقة على الأولاد ومشقة على الآباء، حتى أنه يفوت الأب شيء كثير من السنن في الطواف والسعي من أجل ملاحظة أولاده، ويقول إني أريد بذلك الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألته امرأة وقد رفعت إليه صبيا ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فيقول أنا أريد الأجر. فنقول يا أخي أنت تريد الأجر وكلنا نريد الأجر، لكن قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، كونك تؤدي المناسك براحة وطمأنينة وعدم انشغال القلب أفضل من كونك تؤديها وأنت مشغول القلب لولدك الذي أحرمت والذي سوف تجره في هذه المواقف الضنك الصعبة أو تحمله على كتفك، وكل هذا يشغلك عما هو أفضل. فلهذا نشير على الذين يذهبون بأولادهم أن لا يجعلوهم يحرمون، لأنه الحمد لله ليس واجبا عليهم، وهم يصدونك عن ما هو أهم من أداء نسك. نعم. هذا سائل يقول يكثر بين كثير من الشباب الذين بلغوا سن الرشد ويستطيعون الحج أنهم يقولون أن الحج فيه زحام وحر شديد فنؤخره إلى سنوات قادمة، فهل يجوز هذا العمل علما أن كثيرا منهم يقدر على أداء هذا النسك؟ لا يحل لهم أن يؤخروا الحج إذا تمت شروط الوجوب، بل يجب عليهم الحج مبادرة ويصبرون على ما يلحقهم من الأذى وما يلحقهم من التعب. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها أجرك على قدر نصبك، يعني على قدر التعب، ولا يحل لهم أن يتركوا الحج، لأننا نسألهم هل لديهم ضمان أنهم سيبقون إلى أن يكون الجو باردا؟ الجواب نعم أو لا. ثم لو بقوا فهل لديهم ضمان أنهم سيكونون قادرين في المستقبل؟ لا، قد يضعف الإنسان ويمرض يفقد المال، فالواجب المبادرة إذا تمت الشروط ولا يجوز التأخير. هذا سائل يقول إذا كان حج المسلم لأول مرة قد كثر فيه شيء من اللغط لضعف الوازع في نفسه، فهل له أن ينوي في حجته الثانية أن تكون هي الفريضة بدلا من تلك؟ الفريضة انتهت وسقطت ولا حاجة إلى نيتها مرة أخرى، وما حصل من نقص فيما سبق من حج فإنه يستغفر الله عز وجل ويسأل الله العفو ويكفيه عن إعادة الحج. هذا سائل يقول إنني في أحد الدوائر الحكومية العسكري ولم أفرض، وهذه ثالث سنة أطلب من جهة عملي إجازة حج ويرفضون، هل يجوز لي أن أتغيب لأداء فريضة الحج أم ماذا أفعل؟ أقول له إن الحج ليس واجبا عليك، لأن من شروط الحج القدرة والاستطاعة، والإنسان الذي تحت ولاية ولا يمكنه أن يتخلص على وجه سليم فليس عليه حج، فليحمد الله عز وجل على التيسير. ولو أنه لاقى ربه فإنه يلاقيه وليس عليه حج، وذلك لعدم الاستطاعة، والله الموفق